الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. تم الكلام حول المحاولة الأخيرة التي ذكرها السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه كجواب أو كعلاج لمشكلة محذور الثبات ومحذور نقض القرار، وذكرنا أن المحاولة تتلخص في أن الملاك للحكم الظاهري ليس في المتعلق. لو كان ملاك الحكم الظاهري في متعلقه لقلنا بالمضاد بين متعلق الحكم الواقعي ومتعلق الحكم الظاهري، لكن ملاك الحكم الظاهري ليس في متعلقه. لما؟ لأن توسيع دائرة المحركية لا يوجب توسيع دائرة الغرض، وبعبارتنا أن توسيع دائرة الفاعلية لا يوجب توسيع دائرة فعلية، كما تقدم سابقا وبيان ذلك مفصلا. كما أنه ليس ملاك الحكم الظاهر في نفس جعله كما ذهب إليه السيد الخوئي على الله مقامه الشريف. لماذا؟ لأن هذا تقرير عن حقيقة الحكم، وهو ما كان يستبطن عنوان المحركية. فكل حكم لا يستبطن محركية، أو قل كل حكم لم يكن منشأ بداعي وبغرض المحركية فهو حكم صوري أزلي وليس جديا. فبالتالي إذا لم يكن جديا، إذا لم يكن صادرا بداعي البعث الجدي، لا يقع موضوعا لحكم العقل بوجوب الامتثال، ولا يترتب عليه ما يترتب على منجزية الحكم من استحقاق العقاب وما شابه ذلك. إذن السيد الشهيد يصور أن الملاك في الحكم الظاهري ليس في متعلقه وليس في نفس جعله. إذن أين ملاكه؟ ملاك جعله هو إبراز المولى اهتمامه في المحافظة على الحكم الواقعي. إنما الحكم الظاهري قد جعل لضمان أغراض المولى الواقعية، فليس هناك ملاك مغاير وملاك وراء ملاك نفس الحكم الواقعي. ملاك جعل الحكم الظاهري ليس إلا هو نفس ملاك الحكم الواقعي. فبالتالي لا يوجد هنا ملاكين، يوجد ملاكان متعددان حتى يقال بفرض التباد، محذور التباد. محذور التباد إنما يتطور في فرض تعدد الملاك، بينما بحسب محاولتنا نحن التي صورناها لا يوجد إلا ملاك واحد، وهو ملاك الحكم الواقعي الذي هو عينه سبب في ملاك في جعل الحكم الظاهري. فالحكم الظاهري مجعول لضمان الأغراض الواقعية والملاكات الواقعية والمحافظة عليها. وأما شبهة نقض الغرض أو إلقاء العبد في المفسدة، فنقول نتيجة التزاحم الحفظي هو عين الحكمة أن يحافظ المولى على أغراضه الواقعية، وليس هذا مما ينبغي صدوره من المولى، بل مما ينبغي فعله ومما ينبغي صدوره، وهو عين الحكمة إذا كان ذلك يؤدي إلى الحفاظ على الأغراض اللزومية الواقعية. إذن فهذا تصويرنا نستطيع من خلاله أن نقول ليس ملاك الحكم الظاهر في نفس جعله، لأن هذا يؤدي إلى تفريغ الحكم عن حقيقته، وليس ملاكه في متعلقه، لأن دائرة المحركية لا تستلزم توسيع دائرة غرض، بل ملاك جعل الحكم الظاهري ليس إلا هو نفس ملاك جعل الحكم واقعه. ذكرنا نحن بعد انتهاء الدرس أن مفتاح المناقشة مناقشة السيد الشهيد ليس إلا في المقدمة الأولى. المقدمة الأولى التي تنص أن إفهام متعلق الغرض وعدم تعيينه وإن استوجب توسيع دائرة المحركية لكن هذا لا يلزم منه توسيع دائرة الغرض. مفتاح المناقشة هو محاكاة وتحليل هذه المقدمة. هل فعلا أن توسيع دائرة المحركية لا يستلزم توسيع دائرة الغرض أم لا؟ فقد يقال أن الوجدان قائم على أن المولى أو أن أي عاقل كلما وسع دائرة محركيته سرى ذلك إلى نفس الغرض، إلى نفس متعلق المحركية، كما مثلنا فيما سبق. إذا كان إنسان يعلم بأن زيد بن أرقم يريد أن يقتحم البيت ليقتله، فقال لعبده أو لبوابه لا تدخل علي زيد بن أرقم، فقال له العبد أنا لا أشخص من هو زيد بن أرقم، زيد بن أرقم محتمل بين 5 أشخاص لا أميزه. فهنا المولى لكي يحافظ على غرضه الواقعي وهو مفسدة دخول زيد نعرقم، ماذا يقول لعبده؟ يقول له لا تدخل الجميع، يمنع من دخول ماذا؟ الجميع. السيد ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول أن المولى هنا ماذا وسع؟ وسع دائرة المحركية، أو قل بعبارة أدق في المثال وسع الزاجرية بأن منع من دخول الجميع، وإن كان ماذا لغرضه متعلق بماذا؟ بخصوص زيد بن أرقم. وهذا معنى أن توسيع الزاجرية أو المحركية لا يستلزم توسيع دائرة الغرض. الغرض ما زال غرض المولى يقوم في خصوص زيد بن أرقم، أن الملاك وهو مفسدة الدخول متعلقة بخصوص زيد بن أرقم، لكن المولى نتيجة أن العبد اشتبه ونتيجة أنه كيف يحافظ على غرض المولى وهو لا يشخص من هو زيد بن أرقم، قال لا تدخل علي أي أحد هذا اليوم، فوسع الزاجرية والمحركية وإن كان الغرض ما زال ثابتا على ما هو عليه وهو تعلق المفسدة بخصوص دخول زيد بن أرقم. قد يقال توسيع دائرة المحركية يستلزم أن يكون الغرض متعلق في كل شخص يدخل ولو من باب غرض تبعي مقدمي، بأن يقال هكذا. هو صحيح أن غرضه الأول ماذا؟ خصوص أن المفسدة قائمة متعلقة بخصوص زيد بن أرقم، ولكن عمر وبكر وخالد على كل حال هناك غرض في منعهما من الدخول، وهو ما هو هذا الغرض؟ ولو هذا الغرض ينشأ من باب المحافظة على الغرض الأصلي وهو عدم دخول زيد بن أرقم، أو لا تقل من باب المحافظة والضمان حتى لا يكون هو الحكم، على الأقل هناك غرض مستقل بأنك يا خالد لا تدخل، ويا عمر لا تدخل، ويا بكر لا تدخل. لماذا لا تدخل؟ هناك غرض، هذا الغرض أنه حتى العبد لا يقع في الاشتباه، أو لا تتحقق محاولة قتلي أو اغتيالي أو ما شابه ذلك. هناك غرض ولو غرض من باب المقدمة والحفاظ على الغرض الأصلي والمهم. فبالتالي إذا كان هناك غرض في خالد وفي بكر وما شابه ذلك، نقول إذا سرى ذلك الغرض إلى متعلق المحركية، فبالتالي يمكن رجوع الإشكال من جديد، وأنه يوجد ملاكان ويوجد غرضان، غرض قائم في الحكم الواقعي وغرض قائم في الأحكام الظاهرية. لا نقول بالغرض الأصلي أولا وبالذات، بل نقول ثانيا وبالتبع، أولا وبالذات الغرض قائم في خصوص زيد بن أرقم، ثانيا وبالتبع قائم في ماذا؟ ولا يفرق في كون الغرض غرضا اولا وبالذات او غرض ثانيا وبال المهم يوجد غرض، فيمكن أن يكون طرفا للمبادة بينه وبين الغرض الواقعي. فهنا حاصل ما أريد أن أصل إليه أنه هل نسلم فعلا بأن توسيع دائرة المحركية لا يستلزم توسيع الغرض أم لا؟ إن قلنا بأنه لا ملازمة بين المقامين تمت محاولة سيد الشهيد، وإلا إذا قلنا بأنه أساسا هناك ملازمة قائمة بحيث نقول كلما وسع المولى دائرة المحركية بأن قال لا تشرب جميع هذه الكؤوس بما فيها الخل الواقعي، فهناك غرض تعلق بكل كأس، كأس ولو من باب ثاني وبن تباعا، فهذا محكوم لتحليلكم ووجدانكم. أقول هنا تبتدئ مناقشة السيد من هذه الخطوة، وإلا إذا قلتم لا ملازمة صح الكلام وصحت المحاولة. هذا بالنسبة للتعليق الأول على ملاحظة السيد الشهيد. التعليق الثاني وهو تعليق مهم نشير إليه ولا يطول، أن السيد ماذا قال؟ قال إذا اشتبه العبد لا يدري، عنده خمسة كؤوس لا يدري ما هو كأس الخمر من هذه الكؤوس الخمسة، فالمولى نتيجة التزاحم الحقدي ماذا يقول له؟ إذا رأى أن مصلحة الخمر كما الثلاثين هي الغالبة يقول له لا تشرب جميع الكؤوس، وإذا رأى أن مصلحة الخل هي الغالبة قال له اشرب وتناول جميع الكؤوس. هنا نقول لا شك أن هناك ملاكا متعلق بالخل وهناك ملاك متعلق بالخمر، فلو قدم مصلحة الخمر على مصلحة الخل وقال لا تشرب ولا تتناول جميع الكؤوس، ملاك الخل يبقى أو لا يبقى؟ يبقى ملاك الخل على حاله. ما الذي زال في ملاك الخل؟ المحركية التي زالت فقط، المحركية زالت وهو إباحة شرب الخل، لكن ملاك الخل وهو أن يكون المكلف مطلق العناية هذا الملاك ما زال قائما وباقيا على حاله. إذا توسيع دائرة المحركية للحفاظ على غرض المولى ولضمان تحقيق غرض المولى الواقعي لا يوجب زوال ملاك الحكم الآخر، إنما يوجب زوال فقط ماذا؟ محركيته. إذا نقول في المقام أن المحركية زادت عن الحكم بإباحة شرب الخل. هنا يأتي عليه الإشكال، كل حكم لا يستبطن محركية فهو حكم صوري، فيكون ذلك الحكم ماذا بزوال المحركية يكون من الأحكام الصورية التي هي حكم من باب التسمي وإلا واقع ليس حكم. لماذا الحكم بإباحة الخل ليست حكما من الأحكام؟ لأن فرقا زالت محركيتها. هنا يأتي علي نفس الإشكال الذي ذكره على السيد الخوي، هو لماذا قال على السيد الخوي بأن هذا الكلام الذي تقوله من أن متعلق وملاك الحكم الظاهر في نفس زعلي، قال هذا كلام صوري لأنه يؤدي إلى تفريغ حقيقة. لماذا يؤدي إلى تفريغ حقيقة الحكم؟ لأن كل حكم يستبطن محركية ونفس زعلي لا محركية فيه. هنا أنت تعترف بصريح العبارة أن المحركية ماذا؟ أن المحركية زالت، إذا هذا الحكم لا يستبطن محركية، وإذا كان لا يستبطن محركية يكون حكما حقيقة وروحا أو مجرد بحكم صوري؟ يكون حكما صوريا، وإذا كان حكما صوريا فسوف يؤدي ذلك إلى التصويت اشتراك كون الحكم فقط بلحاظ أما الجهل لا يكون هذا الحكم موجها إليه لأنه حكم صوري في حقيقته. هذه المشكلة هي التي تواجه محاولة سيده شهيد رضوان الله تعالى عليه، وقد حاول أن يعالج هذه المشكلة ببيان وهو أننا إنما نحن نقول أن المحركية تزول المحركية الفعلية، يعني فعلا لا محركية. المحركية أن يمتنع عن جميع الكؤوس. المحركية الفعلية هي التي زالت، ولكن المراد من أن الحكم حقيقته ما يستبطن محركية ولو المحركية اللولائية. ومعنى المحركية اللولائية بمعنى لو وصله هذا الحكم لحركه. وهذا كاف في بيان أن الحكم يحمل روحا وحقيقة. حقيقة روح الحكم ما كان يستبطن محركية لولائية بنحو القضية الشرطية التي مرجعها لو وصل الحكم إلى المكلف وهو إباحة شرب الخل أو أن هذا خل لتحرك المكلف. وفي المقام المحركية اللولائية باقية على حالها. نحن عندما نقول زالت المحركية، أي محركية؟ الفعلية الآنية، الآن لا يتحرك، لأنه قدمت مصلحة الخمر على مصلحة شرب خلي، لا يتحرك الآن. أما لو تعين له أن الكأس هذا خل، تحرك أو لم يتحرك؟ تحرك. وهذه معنى المحركية اللولائية، لو وصله الحكم وتعين له لتحرك. فالمحركية اللولائية ماذا؟ لا زالت محفوظة وباقية، بمعنى لو وصله لتحرك. الذي زال هو المحركية الواقعية الآنية الفعلية. ونحن عندما نقول أن حقيقة الحكم ما يستبطن محركية، أي محركية؟ محركية لولائية، بمعنى لو وصله الحكم لتحرك. هذا معنى أن حقيقة الحكم وجوهر الحكم أنه يحمل محركية، فلا يرد علينا هذا الإشكال. تم الكلام في هذه المحاولة. يرد الكلام في المقام الثاني، حيث ذكرنا أن إمكان التعبد بالحكم الظاهري يواجه مشكلتين. المشكلة الأولى ما هي؟ المشكلة الأولى هو منافاة الحكم الظاهري مع الحكم الواقعي، وأجبنا عن ذلك بمحاولات عديدة، بعضها تام والبعض الآخر ليس تاما. المقام الثاني هو منافاة الحكم الظاهري مع حكم العقلي بقبح العقاب بلا بيان، وهي التي عنونها السيد بشبهة تنجز الواقع المشكوك. وبيانها حاصل في أن جعل الحجية للحكم الظاهري وجواز التعبد بالأحكام الظاهرية لا يخرجه عن دائرة الظن، مع أن الشارع قال لك اعمل بخبر ثقة وصدق هذا العادل، لكن ما زال أن الخبر مضمون أو ليس مضمونا. ما زال مضمون، لأن خبر الثقة لا يفيد إلا احتمال الصدق بنسبة 80%. إذا لا، خبر الثقة إذا أخبر بحكم بأن قال لحم الأرنبي حرام لا أقطع، لكن أظن أنه صادق، لكن الشارع ماذا قال؟ قال هذا الظن، مع ذلك هو حجة. إذا أمر الشارع بالعمل وفق خبر الثقة يخرجه عن حالة الظن أو لا يخرجه؟ لا يخرجه عن حالة الظن. لو كان بسم الله ما شاء الله، ما دام غير معصوم ما زالت أخباره ظنية أو قطعية؟ ظنية. إذا كان ما يؤدي خبر الثقة لا يخرجه عن، وأن العمل على وفق خبر الثقة لا يخرجه عن دائرة الظن، لا زال يقال ما زلت أظن، وإن أخبر زرارة وإن أخبر محمد بن مسلم لكن ما زالت أخباره ما لي أخبار ظني، غاية لم أشار حتى دنا بها، لكن واقعا ما زالت أخبار ماذا؟ أخبار ظنية. بناء على هذه النقطة، لو خالف العد ماذا؟ لو خالف العد مؤدى الحكم باطل. خبر الثقة ماذا قال له؟ لحم الأرنبي حرام، أنا خالفت وأكلت لحم الأرنب. هنا الأعلام يلتزمون بأن المكلف يستحق العقاب على المخالف أو لا يستحق العقاب؟ يستحق العقاب، لأنه خالف، وإن خالف خبر ثقة ظني، لكن يمكن للعبد، خصوصا ان العبد هذا حوزوي، والحوزوي معروف بانه يحمل الاشكاليه، يعرف كيف يشكل ويعرف كيف يخرج من مزاد ثقه ويبحث عن مخارج. فلو التقى بالمولى سبحانه وتعالى وقال له المولى: لماذا خالفت قول زراره بحرمه لحم الارنب وتناولت لحم الارنب؟ قال له العبد: انا اشكل عليك لانك هناك قاعده عقليه تقول قبح العقاب بلا بيان، يعني يقبح للمولى ان يعاقب دون قطع، وانا لا اقطع، ما زلت اظن، ولهذا خالف، فبالتالي لا يجوز لك ان تعاقبني. اذن كيف نوفق بين حجيه الحكم الظاهري، يعني بين حجيه الخبر الظني، وبين حكم العقل بان العقاب على امر ظني يقبح؟ يمكن يوم القيامة العبد الله سبحانه وتعالى يفتح المجال لكل أحد عنده إشكال، ديمقراطية بعد، اللي عنده إشكال يشكل، نحن ندعي عين العبد، هذا العبد يقوم يقول له: لا تعذبني، أنا خالف كل هذه الروايات لأنها ظنية، ويقبح عليك أن تخالفني عنده، أن تعاقبني عند مخالفة أمر. لماذا يقبح؟ لقاعدتكم حين يقال بلا قطع وبلا علم. لو كنت اقطع وخالف، نعم يتنزل فاستحق العقاب، اما انني لا اقطع، هذه الروايه كلها ظنيه اصلا. نعم، لا انا لا اتكلم بناء على مثل حق الطاعة، بناء على مسلك المشهور وهو قبح العقاب بلا بيان. هذه المعبر عنها ان الواقع بما انه ظني يتنزل المفروض او لا يتنزل؟ المفروض لا يتنجز الواقع المشكوك. لماذا لا يتنجز؟ من باب قبح العقاب بلا بيان. هذه هي الشبهة، والجواب عنها بوجوه عديدة. الجواب الأول هو جواب السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه: نحن في حل من هذا الإشكال، نحن لا نقول لا بقاعدة قبح العقاب بلا بيان ولا نؤمن بها، بل ننكرها من أساسها. نحن نقول منتجية الاحتمال بناء على نظرية حق، كل احتمال منجز، ومعنى منجز يعني يستحق العبد العقاب عند المخالفة فيه. نحن نقول الاحتمال منجز، خبر الصيغة خبر ظني محتمل يكون منجز، من باب أن مولوية المولى كما تشمل التكاليف المقطوع بها تشمل التكاليف المحتملة. نحن لا نؤمن بحق من يؤمن بقاعدة قبح العقاب بلا بيان يتوجه عليه الإشكال، أما نحن في راحة من هذه الجهة. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني في الجواب: بناء على من يؤمن بنظرية قبح العقاب بلا بيان، أن موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان موضوعها العلم والقطع، لا بأس به، ولكن الشارع ثبت للنكتة عندما جعل الحجية لخبر ثقة، وإن كان هو خبر ظني، لكن ما معنى جعل الحجية له؟ جعلوا الحجية له بمعنى الطريقية، اعتباره طريقا وواقعا ومتمما للكاتبية، هو يكشف خبر الثقة بنسبة 70%، عندما جعل الشارع الحجية له صار كشفه بنسبة 100%، فصار خاصا ولو قطع ماذا؟ تعبدي وليس قطعا حقيقيا. اي هو هذا، لا نقول هو القطع الاعم من القطع الحقيقي والقطع التحصري، والشارع عندما جعل الحجيه لخبر الثقه ماذا اعطاها؟ اعطاها العلميه، صفه العلميه وصفه المحرزيه وصفه المتمنيه وصفه الكاتفيه، ما شئت فعبر من تعبيرات مدرسه المحقق النائيني على الله مقامه الشريف. فبالتالي هنا نقول خبر الثقه علم، خبر الثقة واقع، خبر الثقة طريق، خبر الثقة كاتبية وكاتبية تامة، وإن كانت تعبدية ليست واقعية، الشارع تممها، كانت 70% الشارع جعلها 100%. فبالتالي يرتفع هذا الإشكال، لماذا؟ لأن هذا الإشكال كان يقوم على أن خبر استفاء ظني، تطبق قاعدة قبح العقاب بلا بيان. نقول لا، خبر الثقة وإن كان ظني في واقعي، ولكن من ناحية التعبد ماذا هو؟ معلوم قطعي طريقي وما شابه ذلك. فبالتالي لا يصح الإشكال على المولى بأنه لما تعاقبني. نقول له لأنني عندما جعلت الحجية لخبر الثقة جعلتها علما، فتنتفي القاعدة بانتفاء موضوعها. ما هو موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان؟ موضوعها هو عدم البيان. نقول البيان هنا متحقق أو غير متحقق؟ متحقق، وإن كان بيانا تعبديا وإن كان قطعا تعبديا. السيد رضوان الله تعالى عليه أشكل على هذا الجواب بإشكالين. الإشكال الأول بأن الكلام ليس في خصوص الأمارة حتى يجاب بأن الأمارة مجهولة بنحو الطريقية والعلمية. الكلام والإشكال متوجه إلى كل الأحكام الظاهرة، سواء كانت بنحو الأمارة أو بنحو الأصل. كذلك في أصالة البراءة، كذلك في أصالة الاحتياط. عفوا، في أصالة الاحتياط أخوك هين الصحتة، أنه يجب الاحتياط في كل موردين من الموارد، في النفوس وفي الأعراض وفي الأموال وما شابه ذلك. فأنا العزم أريد أحضر. لماذا لا أحضر؟ لأن هذا خبر ظني، فبالتالي يقبح العقاب على مخالفتي لأنه خبر ظني. هنا هل يأتي المحقق النائيني ويقول لا، صحيح هو خبر ظني، لكنه عندما جعل الحجية للأصل العملي ماذا؟ جعله حجة بمعنى أعطاه صفة علمية والطريقية. المحقق النائيني لا يقول ذلك، يقول ما هو مجعول، ما هو مجعول بنحو الطريقية والوسطية بالإثبات والكاتبية؟ الأمارات. الأمارة كخبر الثقة لها كشف نحو ولها نظر إلى الواقع. أما الأصل العملي، يدعي المحقق النائني أن الأصل العملي فقط دوره تحديد وظيفة عملية، ليس له كاتفية وليس له نظر إلى الواقع. الأصل العملي غير المحرز، أو الأصل العملي غير تنزيلي كما في أصالة الاحتياط. أصالة الاحتياط أو وجوب الاحتياط من باب تحديد وظيفته، وليس له نظر إلى الواقع والكاتفية وما شابه ذلك. هنا ماذا يقول المحقق النائيني؟ إذا لو تمت محاولة المحقق النائيني بأنه على كل حال البيان أعن، سواء كان بيانا تعبديا أو حقيقيا، نقول هنا الطريقية وما شابه ذلك لا تتصور في الأصل العملي كأصالة الاحتياط. لماذا لا تتصور؟ هذه النقطة ما أبرزها السيد الصدر. لماذا لا تتصور في المقام؟ لأن أصالة الاحتياط ملحوظة في مقام تحديد وظيفة عملية أصلا، نظير أصالة البراءة. رجع عن أمك ماذا؟ دور أصالة البراءة تحدد لك الوظيفة العملية ليس أكثر. كذلك وجوب الاحتياط تحديد وظيفة عملية وليس لها نظر إلى الواقع، وليس لها حيثية كشف وحيثية تسميم وما شابه ذلك. لو كانت هذه المحاولة تامة لتمت في خصوص الأمارات ولا تتم في خصوص الأصل العملي غير المحرز. والمشكلة ليست متعلقة فقط بخصوص الأمارات، المشكلة متعلقة بكل حكم ليس قطعي. وما هو الحكم الذي لا يكون قطعيا؟ هو جميع الأحكام الظاهرية كلها مجعولة في مورد الشك، سواء كانت أمارات كخبر الثقة أو أصول عملية. الإشكال متوجه إلى عموم الأحكام الظاهرية، ومحاولة المحقق النائيني إنما تأتي كجواب وكعلاج في قسم من الأحكام وهي خصوص الأمارات دون الأصول العملية. قال شبهة تنجل الواقع المشكوك. وأما الاعتراض الثالث فقد أجيب بأن تصحيح العقاب على التكليف الواقعي الذي أخبر عنه الثقة بلحاظ حجية خبره لا ينافي قاعدة قبح العقاب بلا بيان. لما؟ لأن المولى حينما يجعل خبر الثقة حجة، ما معنى حجية خبر الثقة؟ ما هو المدعول في باب الأمارة؟ قال معناه أن يعطيه ثقة العلم والكاشفية. هذا بناء على نظرية المحقق النائيني، وإلا صاحب الثقة يقول معنى حجية خبر الثقة هو منجزية ومعذرية ليس أكثر. اعتبارا على مسلك الطريقية المتقدم، وبذلك يخرج التكليف الواقع عن دائرة قبح العقاب بلا بيان. خبر زرارة وما شابه ذلك عند جعل الحجية له يكون علما، فبالتالي لا يكون مندرجا تحت كبرى قاعدة قبح العقاب بلا بيان. لما؟ لأنه يصبح معلوما وقطعيا، وإن كان معلوم ماذا؟ تعبد، وليس حقيقة بالتعبد الشرعي، وإن كان مشكوك وجدانا. ما زلت أنا أقول أن هذه الأحكام ظنية، لكن الشارع جعلها واقعية. فقط أريد أنبه إلى نقطة فنية جيدة. كثير مو كثير، يعني سمعنا من البعض أنه يشرح عبارة المحقق النائي هكذا، يقول أن المحقق النائي يذهب إلى مسلك الطريقية وهو تنزيل الحكم منزلة الواقع، أو يقول تنزيل خبر الثقة منزلة الواقع. يعني إذا قال الثقة، إذا جاء زرارة وقال لحم الأرنب حرام، ما معنى ذلك؟ عندما يقول الثقة صدق زرارة، زرارة ثقة، زرارة خبره حجة، ما معنى ذلك؟ لاحظ ماذا يقال كتقرير لمسلك المحقق النائي. يقال معنى ذلك أننا نزلنا، أنا قلت في مثال الأرنب أو الخمر، أرنب، أننا ينزل الأرنب منزلة الأرنب الواقع، أو ينزل الخمر منزلة الخمر الواقعي، هذا معنى تنزيل الحكم منزلة الواقع. أو يقال لا، ينزل نفس خبر زرارة منزلة الواقع. لا هذا صحيح ولا هذا صحيح بناء على نظرية المحقق النائي. المحقق النائي لا يقول بالتنزيل، استباهد في التعبيرات في بعض الكتب أنه بناء على مسلك الطريقية الذي يعني تنزيل المشكوك منزلة، استباهد، مو هذا المراد بالمحقق النائي. المحقق النائي لا يعترف بشيء اسمه تنزيل شيء منزلة شيء. لماذا؟ لنقطة لا نطيل عليكم في بيانها. المحقق هنا يقول لا يريد أن يقول التنزيل، يريد أن يقول أن معنى حجية خبر الثقة إعطاء عنوان الطريقية والكاتفية، لا أنه تنزيل الخبر منزلة الواقع، ولا أنه تنزيل الحكم المشكوك منزلة الواقع. المحقق هنا لا يلتزم بأن هناك منزل ومنزل عليه. لا يدعي المحقق النائي بأنه الطريقية بمعنى تنزيل نفس الأمارة منزلة الواقع، أو تنزيل نفس الخبر منزلة الواقع، أو تنزيل المؤدى والحكم منزلة ما يدعي كل هذا الكلام. لا يدعي مسلك الطريقية لا يؤمن بالتنزيل. مسلك الطريقية يعني أن الشارع عندما قال خبر الثقة حجة معناه إعطاء صفة الطريقية، إعطاء صفة المتممية والكاتفية له، لا تنزيل شيء منزلة شيء آخر، إعطاء شيء له، لا أنه تنزيل منزل على منزل عليه. اشتباه أنا وجدت في بعض الكتب، لا أريد أن أعينها، أو بعض الشروحات، أنه يقال يدفع هذا الإشكال لأن الشارع عندما جعل خبر الثقة حجة نزله منزلة الواقع، وعندما نزله منزلة الواقع لا يكون مندرجا تحت كبرى قبح العقاب بلا. أقول هذا الكلام ليس دقيقا، لأن المحقق النائي لا يؤمن بأن هناك تنزيل شيء منزلة شيء آخر، كتنزيل الطوافي منزلة الصلاة الطواف بالبيت صلاة لا يقول بالتنزيل محق النائم. يقول لا، معنى حجية خبر يعني إعطاء الطريقية، إعطاء الواقعية، إعطاء العلمية، إعطاء الكاتبية، إعطاء الوسطية في الإثبات. لا، جعل طريقا حتى الاعطاء، يعني انسب ان نقول انه امر، لا نقول امر الشارع، نقول جعله طريقا، جعله محرزا، جعله كاشفا، جعله علما، لا انه نزله، لان التنزيل يحتاج الى طرف، الى المنزل، والمنزل عليه. نعم، راجع الى نفس لسان الجهل والاعتبار. لماذا التنزيل؟ خب نكته، لماذا لا يتبنى التنزيل من حق النائمين؟ نكته في غير محلها نذكرها ان شاء الله. مو النكته في غير محلها، النكته في غير نذكرها في غير هذا المكان، وان كانت ايضا هي في غير محلها. ونلاحظ على ذلك أن هذه المحاولة إذا تمت فلا تجدي في الأحكام الظاهرية المجهولة في الأصول العملية غير المحرزة كأصالة الأحكام. قبل نكتة ما وضحها، لماذا لا تجدي؟ نقول لأن أصالة الأحكام فقط في مقام تحليل وظيفة عملية، ليس أكثر، فقط في مقام تحليل وظيفة عملية، وليس ملحوظة بنحو أن لها طريقية و وكاشفية ليقال أنها لا هي طريق و... ولها كاشفية تامة تعبدية. لا، أصالة الاحتياط مفادها ولسان جعلها والمجعول فيها كالمجعول في أصالة البراءة تماما. ما هو لسان جعل أصالة البراءة؟ أن كل تكليف لا تعرف حكمه فهو لك، فهو مرفوع عنه. او أصالة الحل، كل تكليف تشك فيه فهو حلال. فقط تحديد وظيفة، وليس لسانها وصياغتها بلحاظ ماذا؟ ان لها نظر الى الواقع والطريقية والكاسفية. هذه النقطة في خروج أصالة الاحتياط عن هذه المحاولة. فالسيد يقول لو سلمنا، معنا لا نسلم بهذه المحاولة، لو سلمنا بهذه المحاولة لسلمنا بها في خصوص الأمارات. لماذا؟ لأن الأمارات هي التي يكون المجعول فيها عنوان الطريقية والمتممية، وأما ليست مشمولة للأصل العملي غير المحرز كوجوب الاحتياط، لأن وجوب الاحتياط المجعول فيه ليس عنوان الطريقية، وإنما في مقام تحديد وظيفة عملية ليس أكثر. والشبهة متعلقة بالأمارات دون الأصل العملي، أو متعلقة بمطلق الحكم الظاهري؟ بمطلق الحكم ظاهري. فنقول اذا جواب المحقق النائني يتم في بعض اقسام الحكم الظاهري دون بعض الاخر. والانصاف ان المحقق النائني ملتفت، المحقق النائني ملتفت الى ان هذه المحاولة انما تنفع في خصوص الامر. ولهذا من راجع ادوار التقريرات يقول نحتاج الى سلوك مسلك اخر في الجواب بالنسبة للاصل العملي. هذا الإشكال المحقق النائني متوجه أن محاولته المحقق النائني جوابه الذي يعتمد على مسلك الطريقية ملتفت إلى أن هذا الجواب إنما ينفع في خصوص الأمارات، لأن هي المجعولة بنحو الطريقية. أما الأصل العملي كوجوب الاحتياط لا تنفع هذه المحاولة. هو يصرح بذلك، يقول نحتاج الى سلوك مسلك، الى طريق اخر ندفع به ماذا؟ ندفع به شبهه تنزل الواقع. ما هو هذا الطريق الواقع؟ ما هو هذا الطريق الذي يسلكه المحقق النائم؟ يقول ليس الطريق الا أن وجوب الاحتياط ناشئ أن وجوب الاحتياط ناشئ من باب الاحتفاء من باب المحافظة على الملاك الواقعي. سوف يتأتي أن هذه المحاولة يذكرها السيد أيضا كمحاولة له هو في بحث الأمارات والأصول. النقطة التي يريد أن أصل إليها أن المحقق أنني ملتفت إلى أن محاولته هذه لا تأتي كعلاج إلا في خصوص الأمارات، وأما الأصول نحتاج إلى مسلك آخر. على أن المحاولة غير تامة عند السيد، لماذا غير تامة؟ لما سيأتي إن شاء الله في الأمارات والأصول. والصحيح أنه لا موضوع لهذا الاعتراض على مسلك حق الطاعة، لما تقدم من أن هذا المسلك المختار يقتضي إنكار قاعدة قبح العقاب بلا بيان رأسا. نحن ننكر هذه القاعدة فنحن في راحة. وقد تلخص مما تقدم، لاحظ أن جعل الأحكام الظاهرية ماذا؟ ممكن، فهو لا ينافي حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان، ولا ينافي الحكم الواقعي. وهذا كاتب عن أن السيد هذا البحث عنوينه بماذا؟ بإمكان جعل الحكم الظاهري، لا كما ذكرنا أن الشيخ الإيرواني قال الأنسب أن يعنون البحث بالجمع بين الحكم الظاهري والواقعي. قلنا هذا هو الأنسب. هنا جواب ثالث يقترح، وهو أن ما معنى قبح العقاب بلا بيان؟ ما معنى بلا بيان؟ بلا بيان بلا حجة. كل حكم لم يقم عليه حجة المعاقبة على المخالفة ماذا؟ قبيحة. كل حكم لم يقم عليه أي دليل يثبت أنه منجز المعاقبة عند المخالفة تكون قبيحة. إذا كان هذا الحكم ما وصل إليه دليل أصلا، يعني لم تقم الحجية عليه، يقبح على المولى أن يعاقب عند المخالفة. إذا معنى بلا بيان بلا حجة، سواء كانت حجة واقعية ذاتية كحجية القرض أو كانت حجة تعبد. فنقول خبر الثقة والأصول العملية حجة أو ليست بحجة، حجة ولو من باب حجية تعبد، الشرع جعلها حجة. فبالتالي لا يقبح العقاب على المخالفة لأنه ليس من باب قبح العقاب بلا حجة، بل من باب قبح العقاب، من باب استحقاق العقاب على شيء ثابت أنه حجة. فنقول معنى قبح العقاب بلا بيان، معنى ذلك أنه يقبح على المولى أن يعاقب العبد على شيء ليس حجة. ونقول الأمارات حجة جعلها الشارع حجة، والأصول العملية جعلها الشارع حجة، فبالتالي يقبح العقاب عند المخالفة فيها أو لا يقبح؟ لا يقبح العقاب. لماذا؟ لأنه يقبح في مورد لا حجة وهي حجة، بالتالي يرتفع الإشكال. هذا تمام الكلام، كل الكلام في إمكان جعل الأحكام الظاهرية. يقع الكلام في بحث مهم وهو بحث الأمارات والأصول. تقدم الفرق بين الأمارة والأصل العملي من أن الأصل العملي هو في مقام تحديد وظيفة عملية ليس أكثر. فإذا قال الشارع رفع عن أمتي ما لا يعلم، يعني يريد أن يقول وظيفتك العملية عند الشك في الحكم الواقعي هو أن ذلك الحكم يكون مرفوعا عنك. إذا فقط في بيان تحديد وظيفة عملية، بخلاف الأمارة فإنها في مقام إحراز الحكم الشرعي. إذا جاء زرارة وقال لك هذا حلال هذا حرام فهو يحرز لك حكما شرعيا. إذا الأمارة يحرز من خلالها الحكم الشرعي، بينما الأصل العملي فقط في مقام تحديد الوظيفة العملية. أنا أشك الآن أشك في حرمة الترخي وعدم حرمتي، فتأتي أصالة البراءة تثبت حليتي وجواز شرب الترخي. هنا لم أحرز الحكم الشرعي، ما زال حكم الترخين مجهولا ومشكوكا. جاءت البراءة رفعت هذا التحير وهذا التردد وحددت وظيفة عملية ليس أكثر. هذا ما تقدم في الحلقة الأولى والحلقة الثانية من أن الفقيه يمكن أن يحدد موقفه العملي إما عن طريق إحراز الحكم الشرعي وهو عن طريق الأمارة، أو يحدد الموقف العملي عن طريق ماذا؟ عن طريق أو يحدد الموقف العملي عن طريق فقط تحديد وظيفة عملية وهو عن طريق الأصل العملي. هذا تقدم في الحلقتين السابقتين. والأمارات الدليل الدال عليها يسمى بالدليل الاجتهادي، والأصول العملية الدليل الدال عليها يسمى بالدليل الفقاهاتي. لهذا في أصول الشيخ المضبط تجد كمصطلح تدل عن الأمارة وعن الأصل العملي بالدليل الاجتهادي والدليل الفقهاتي. الدليل الاجتهادي دليل دال على أمارة، والدليل الفقهاتي دليل دال على الأصل العملي. ولهذا قد تجد في الأصول القديمة تعبير بدل الأمارة دليل فقهاتي أو دليل اجتهادي. فلتفت إلى هذين الاصطلاحين. يقع الكلام فعلا في الفرق الجوهري بين الأمارة وبين الأصل، وهنا نظريات متعددة. النظرية الأولى التي ذكرها السيد نظرية المحقق النائيني في إبراز الفارق بين الأمارة وبين الأصل، ولا بأس بذكر مقدمة تتضح من خلالها فكرة المحقق النائيني وجوهر فكرة المحقق النائيني، وهي ليست خروج عن صميم مطلب الكتاب بل هو تعميق لفكرة الكتاب. الشيخ النائيني يصرح أن في كل علم أن لكل علم أو في كل علم جهات ومراتب متعددة، أو قل هي أربعة مراتب. كل علم يشتمل على أربعة مراتب أو يطوي أربعة مراتب، أربع مراتب. المرتبة الأولى وهي مرتبة الانتعال، ونحن حتى تتضح بشكل سريع وواضح نذكر مثالا عرفيا نطبق من خلالها هذه المراتب. لو أراد الإنسان أن يعلم بوجود أسد في الخارج، فهنا أول مرتبة لكي يتحقق هذا العلم لا بد من أن تكون النفس لها استعداد في قبول الصورة. هذا النحو من المرتبة يعبر عنها بمرتبة انفعال، بمعنى استعداد النفس وانفعال النفس لإيجاد صورة في أفق الذهن. لا بد أن يكون هناك استعداد عند النفس لأن تتلقى هذه الصورة عن طريق الخارج. هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية هي المعبر عنها بمرتبة الفعل، وهي أن توجد تلك الصورة، صورة الأسد، في الذهن فعلا، فوجدت فعلا تلك الصورة. إذن أن يكون للنفس استعداد وانفعال لتلقي الصورة، ثم بعد ذلك توجد هذه الصورة فعلا، وهذه هي المرتبة المعبر عنها بمرتبة الفعل. المرتبة الثالثة هي مرتبة الكيفية، بمعنى اتفاق النفس بكونها واجدة بتلك الصورة والكيفية التي لم تكن موجودة قبل ذلك. قبل أن ينظر إلى الأسد، هل كانت الصورة موجودة في الذهن؟ لم تكن موجودة في الذهن. متى وجدت الصورة في الذهن؟ بعد أن انطبعت صورة الأسد في الذهن. عندما نظر إلى الأسد وانطبعت صورة الذهن وحضرت صورة الأسد إلى الذهن، ماذا؟ النفس هنا تغيرت ما قبل حصول الصورة وما بعد حصول الصورة. ما قبل حصول الصورة كانت النفس غير واجدة لهذه الصورة، بعد أن انطبعت الصورة ماذا؟ حصلت ووجدت هذه الصورة. هذه المرتبة هي المعبر عنها بمرتبة الكيفية، أي أن النفس تكون واجدة لتلك الصورة والكيفية التي لم تكن موجودة قبل انطباع الصورة في الذهن. المرتبة الرابعة وهي المهمة، مرتبة الإحراز، وهي عندما تنطبع الصورة في الذهن، صورة الأسد تنطبع في ذهن الإنسان، هنا نقول في المقام تتحقق مطابقة بين الصورة الموجودة في الذهن والمعلوم الموجود في الخارج، بحيث أن لو قيل له ما هي هذه الصورة الموجودة في الذهن لقيل صورة ذلك الموجود الخارجي. فهنا يتحقق إحراز عنده بأن ما في الذهن هو ما في الخارج، وتتحقق إضافة بين الخارج وبين الذهن. هذه الإحراز، هذه المرتبة وهي الإحراز، لها جهتان. تارة يكون الإحراز بلحاظ الواقع، وأخرى يكون الإحراز بلحاظ الجري العملي فقط. أما الإحراز بلحاظ الواقع فهذا نظير إذا قطع الإنسان بوجود ما. ما معنى أن الإنسان يقطع بوجود الماء؟ يعني تحققت عنده كاشفية، فهو يحرز أن الماء موجود. ولهذا في الحلقة الثانية قال أن القصد يعني الإراءة التامة، معنى أنني أقطع بوجود ماء يعني كأنه انكشف وجود الماء. ولهذا من خصوصيات القصد أنه عين الكاشفية وعين الإراءة التامة، لا أن القطع شيء والكاشفية شيء، بل القطع هو عين الكاشفية. إذا قطعت بوجود الماء فأنا أحرز وجود الماء وينكشف وجود الماء، هذا إحراز بلحاظ الواقع أن الواقع انكشف وأحرز للناس. والإحراز والجهة الثانية للإحراز إحراز بلحاظ الجري العمل، عندما العطشان انكشف له وجود الماء، مقتضى انكشاف ذلك ماذا؟ يتحرك طالبا وجاهدا لشرب الماء. وهذه الخصوصية الثانية للقطع وهي المحركية، عندما ينكشف، عندما أقطع بوجود أسد فهو انكشف لدى النفس وجود الأسد، مقتضى انكشاف النفس لوجود الأسد ماذا؟ أن يهرب الإنسان من هذا الأسد، وهذا بمعنى الجري العملي. هنا فقط خلال 30 ثانية نقول إذا كان المجعول هو الإحراز بلحاظ الانكشاف والواقع هذا هو المعبر عنه بالأمارة، وإذا كان المجعول هو الإحراز بلحاظ الجري العملي فقط فهذا هو المعبر عنه بالأصل. فالفرق بين الأصل وبين الأمارة أن المجعول في الأمارة مرتبة الإحراز بلحاظ الانكشاف والواقع، يعني الإحراز من جهة الانكشاف، من جهة الواقع، من جهة الطريقية. أما المجعول في الأصل العملي من جهة ماذا؟ الإحراز من جهة فقط الجري العملي والبناء العملي وعقد القلب على البناء بناء على من كشف. هذا هو الفرق بين الأمارة والآصل، تعميق ذلك وتوضيحه بشكل سلس غدا، والحمد لله رب العالمين.